وبعدين قال ابن السوق لا تتركوه لليهود فعمل الكيان الاقتصادي. مرة ثانية هذه الأشياء. بنى المسجد. آخى بين المهاجرين والأنصار. وأصلح بين الأوس والخزرج ليؤمن الجبهة الداخلية. لأن الشعب لازم يكون نسيج واحد. هذا مهم. يعني لا يتجمعنا. قل مثلا لا تقدر نطبق قوانين الشريعة الإسلامية دون من نظر إلى أمن وسلامة المجتمع. لابد أمن وسلامة المجتمع مقدم على دي من المصالح. دي من الكليات الخمس. نحافظ على على على أجساد الناس وعلى أرواح الناس وعلى أموال الناس وبعدين الألفة بين المجتمع. حتى وإن كانوا على خلاف في الدين العرقيات المختلفة لازم كلها تلتئم تحت نسيج المجتمع. جيد. أخى بين المهاجرين والأنصار أصلح بين الأوس والخزرج فأمن الجبهة الداخلية. نعم. بنى المسجد ليصلح العلاقة بين المخلوق والخالق. سبحان الله. عمل معاهدة مع اليهود ليؤمن الجانب العدائي الذي قد يبدر منهم. ثم قال ابن السوق لا تتركوه لليهود فبنى الكيان الاقتصادي. فلما رأى اليهود يتكلمون وهو لا يفهم قال يا زيد تعلم العبرية. زيد بن ثابت. فتعلمها في 17 يوما كأنما ولد بها. الله. 17 يوم. إذن يعني تعلم لغة الأقوام الأخرى هذا جائز. لابد. لكن بعد تعلم لغتنا. لابد. لا. ألا نترك لغتنا وأن نثبت في وأن نحسن لغتنا وألا تفرقنا هذه اللهجات التي أهلكتنا. صحيح. نعود إلى عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف لما لما لما الله عز وجل هو تاجر مع الله عز وجل وبهذه الدراهم الأربعة لأنه يعرف آليات السوق. لابد من دراسة آليات السوق. هو ذهب إلى السوق وفي مليارديرات اليهود. صحيح. ولكنه أدرك من أين توكل الكتب وكيف تكون الدراسات الجدوى الاقتصادية السليمة. هل عند يعني نتوقف عند عبد الرحمن بن عوف هنيها. نعود للخلف من بداية اليهود عند قارون. قارون كان من اليهود. نعم. صح. كان مؤمن بسيدنا موسى. وهم أرباب الأموال. نعم. إذن عندهم النظريات وعندهم البروتوكولات الذين وهم الذين وضعوا نظريات اقتصادية تخدمهم وتسيء وتضر بغيرهم. وهذه ليس فيها حرية السوق كما يقول أهل التجارة. تخدمهم. نعم. وتسيء وتضر بغيرهم. لا لأن ما فيش حرية سوق عندهم. الإسلام فيه حرية السوق. قالوا أن أسعر يا رسول الله. انت كده سعر يعني نضع سعر تسعيرة يعني. قال انما المسعر هو الله. دعوا العباد ينفع بعضهم بعضا. انت مالك اعمل عرض وطلب. دي المنضده دي بكام يا محمد يا خالد؟ ب100. خلاص انا قبلت. انت تسعر تضع انفك في حياه الناس ليه؟ سبحان الله. انما المسعر هو الله. اترك الناس. تسعير حرام في نظر يعني لا في نظر. اذا راى ولي الامر ان ضررا ما يعود على بعض المستهلكين يتدخل ولي الامر. ان الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقران. فاذا قضيه التسعير هي مش موجوده. ليه؟ لان سيب السوق حر. اترك يعني الناس. في هذه الحاله ستزداد الامور غلاء ويضيع بعض الناس او كثير من الناس في الارجل. الاسلام عندما وضع عدم التسعير كان يضعها لعبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. لم يضعها لنصاب ولص وسارق ومحتكر. حتى قال في دراسات الجدوى الحقيقيه المحتكر ملعون والجالب مرزوق. المحتكر ملعون والجالب مرزوق. الذي يجلب السلعه ليوسع بها على المسلمين ربنا يرزقه. من احتكر السلعة هكذا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من احتكر السلعة عن المسلمين 40 يوما برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. يا لطيف. لأنه لذلك هو يحتكرها يعمل واخد السلعة يخبئها وعارف أنها تزداد يوم كذا. ولذلك قال فقهاء نظريات اقتصادية. يعني ما هذه النظريات فاشلة. قانون أسواق فضيلة الإمام. قانون سوق. لا قانون سوق بالهمزة وليس بالقاف. لكن القانون الأساسي لا يبيع حاضر لبادي. هذه قضية في الإسلام. لا يبيع حاضر لبادي على رسلك. نقدر نتعلم مثلا. كان هذا الكلام قديما على ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الان هنالك بنوك وشيكات وكمبيالات. جميل جميل. ومعاهدات اقتصاديه ودول الثمانيه ومجموعه الاربعه ونحن الى متى سوف نظل من دول ال 180 الى متى بحكم الواقع الاقتصادي؟ لا بحكم الخيبه الاقتصاديه. ليس في الاسلام دراسات اقتصاديه او اقتصاد اسلامي. لا لا يعني لو قرأت أنت عن الاقتصاد الإسلامي وتفصيلاته التي وضعها الموثقون والموثقون لدينا من أهل التخصص والاقتصاد الإسلامي راعك وهالك النظرية الاقتصادية الإسلامية.

فجاء الأعرابي قال ألطم وأنا في كنف وفي عند الحرم وفي كنف أمير المؤمنين، من لطم؟ قال الأمير النصراني هذا الأسلم. فأجاب عمر لما لطمت؟ قال هذا من السوق. لم يجب يعني أنه أنت بتسأل يعني كمان لسه كمان تسأل أن هذا من السوق. قال سوى الإسلام بينكما. قال وماذا تريد يا ابن الخطاب؟ أنت بتشاور عنه. قال إما أن تسمحه فيعفو عنك أو يلطمك. قال إذن أتنصر وأرتد. قال هذا أمر لا يدخل في اختصاصنا. تتنصر لا تتنصر. لا دي قصة دي أنت تعود فيها، لو تنصرت هنتصرف معك. حكمه مرتد. مرتد طبعا طبعا وارتد، ولكن قبل أن يموت ندم وكان يقول يا ريت قبلت بحكم عمر، ولكن يقال أنه أسلم يعني مرة أخرى أو عاد يعني الله يقبل. المهم فالإسلام بهذا المنظر، قارون ذكي لكن الدين مش موجود فذكاؤه ضده. برغم أنه عاصر سيدنا موسى. كان معه. ما كلهم عصروا سيدنا موسى، ولما شافوا الإله الصنم اجعل لنا إلها كما لهم إله، قالوا حطة، قالوا حنطة، ادخلوا الباب سجدا، دخلوا زحفا، ادخلوا الأرض المقدسة لن ندخلها ما داموا فيها، أرنا الله جهرة. في إيه؟ صحيح. إذن هو يعني هو من نفس المعين ومن نفس الإناء الموجود، فبغى عليهم هنا، بغى تعدى حدوده في انه تكبر عليه، ويقال انه كان يلبس ملابس تختلف عنه ليتميز. وهذا في الاسلام اصل لباس الشهره ده مش مطلوب، انت تلبس يعني على قدره، ان العبد يريد يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال هذا ليس من الكبر، بالعكس ده شيء جميل، لكن تتميز حتى ينظر اليك لمساله مش طيبه، فيها نظر، فيها نظر. فعلا في الاسلام تتميز ليه؟ اتميز عن اقرانك ليه؟ يعني ربنا جعل الناس درجات وجعلنا بعضكم فوق بعض بالعلم وليس بالعلم. لكن نفرض ان في واحد في ملابس معينه، معذره اطفال معينين تلبس، هي طفل كده يمكن الملابس دي رقيقه الحال ثمنها خلين. ولكن الولد يظهر يبدو ملاكا فيها، والتاني يجيبوا له الملابس الغاليه ويضعوا عليه والعياذ بالله، يعني يلبس حتى يعلم الناس انه يعني لو سمعنا الساده المشاهدون ابن مين، ابن لا. فلان او لا. علان، وإحنا أراد مين وهم لا لا لا مين. ان اراد ان يلبسه إعزازا لدين الله وإظهارا لفضل الله عليه، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأبو الحسن الشاذلي كان يلبس أفخر الثياب، أبو حنيف، وأبو حنيف، ويركب أفضل الدواب، ويقولون هذه ليست لباس زهد يا إمام، يقول هذا لباس من يراه يقول صاحبه لا ينحني إلا لله ولا يمد يده إلا لله. ده بيظهر عز الإسلام. وسيدنا معاوية لما قابل عمر في فتح بيت المقدس وراه يلبس هو عمرو وعكرمة جرى خلفه قال يا أمير المؤمنين عز الإسلام من عز السلطان عند هؤلاء. يعني الناس لما يشوفونا لابسين كده يحترموا، هم الناس ما يحترموش اللبس، ما عندهمش ولسه ما اقتنعوش بالإسلام. فقال إن كان كلامك صادقا فهذا كلام أديب، وإن كنت كاذبا فهذه خدعة أريب. قال ماذا تأمرني يا أمير المؤمنين؟ قال لا أمرك ولا أنهاك. سبحان الله. استمر. قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه. إذن الله الذي أتاه، لكن هو ناسي هذه القضية. نعم. شوف انظر إلى هذا التعبير. وآتيناه الله الذي يتكلم سبحانه وتعالى من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال أن 40 إلى 80 رجل يحملوها على البغال مجرد مفاتيح خزائن. فقط. المفاتيح فقط. ما شاء الله. نعم. ده صندوق النقد الدولي مثلا. ما احنا هنشوف دلوقتي، هنطلع على مالي هننزل لواقعنا المر هننظر. نعم. يعني يتحكم في القوة الاقتصادية الموجودة انذاك. مليارات يعني يتحكم في قوة بنا سبحان الله. طيب. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله قومه لا يحب من؟ قومه بنو يعني إسرائيل. قال قوم موسى كان من قوم موسى، وقال قومه. هنالك قومان. لا هم قومه هم بنو إسرائيل. هو كان من قومه. لكن الفئة المؤمنة منهم. مثلا. يعني بتذكره لا تفرح إن لا تفرح فرحا يخرجك عن الحدود. لا تفرح فرحا مش يعني تفرح الله. طب الله سبحانه وتعالى لا يحب الذين يفرحون أم لا؟ أنت تفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الفرح بفضل الله. تفرح بفضل الله بطاعة الله. الولد يتفوق يحفظ القرآن، البنت تحجب، البيت في رفق، الحكم بالإسلام الحلال، هذا يفرح. أما أن أفرح فرحا يخرجني عن الحدود فأتنكر لنعمة الله وأنسى بالنعمة المنعم ولا أقيد النعمة بشكرها، هذا فرح غير مطلوب.